أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الحمد لله، يأمر الله عباده المؤمنين بالسعي إلى الجمعة بعد النداء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فيجب السعي إلى الجمعة إذا نودي لها. وذلك بالمضي فيها، وليس المراد سرعة الجري والمشي، لا، المراد المضي والعزم في القلب. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع، فهذا نهي، أمر مضمونه النهي عن البيع. فلا يحل البيع ولا الاشتغال به بعد النداء الثاني للجمعة، بعد النداء الثاني، لأن هذا هو الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأذان النداء الأول هذا سنه الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وأخذ به المسلمون من بعده. ذلكم خير لكم، سعيكم إلى الجمعة إلى ذكر الله، وذكر الله يشمل الصلاة والخطبة، فيجب السعي ولا يجوز التأخر. ذلكم خير لكم، وهو ما يحصل لهم من الأجر والثواب وتحقيق إيمانهم بفعل ما فرض الله عليهم إن كنتم تعلمون. إن كنتم من أهل العلم والبصيرة فهذا هو الواجب عليكم. فإذا قضيت الصلاة وفرغ من الصلاة، هذا هو المقصود، إذا فرغ من الصلاة فانتشروا في الأرض، وهذا أمر معناه الإباحة والإذن، هذا إذن. وابتغوا من فضل الله، اطلبوا التجارة واطلبوا الرزق فلا حرج. فلما نهى عن البيع قبل الصلاة أذن به، أذن فيه بعد الصلاة. ولهذا صار من عادة الناس بعد صلاة الجمعة إنهم يعرضون تجاراتهم ويعرضون السلع ويقصدون الأسواق. واذكروا الله كثيرا، فلا ينبغي الاشتغال بالدنيا عن الآخرة، بل ينبغي للمسلم أن يكثر من ذكر الله. وإن اتجر وإن باع وشرى فلا يلهيه ذلك، كما قال تعالى: رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لعلكم تفلحون. ثم قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وهذا